بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا في حلقة مضت شيئا من أنواع العبادة، حدثتمونا عن الاستعانة والاستغاثة. نود أن نعرف في لقائنا هذا النذر، ما معناه وما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نزل بهداه. النذر في اللغة الإيجاب، هو النذر فلان على نفسه كذا، يعني أوجبه. وأما المراد به هنا أي موضوع بحثنا، هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة، أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة. نعم. فإن كانت لله فهذا جائز، وإن كانت لغير الله فهذا لا يجوز ولا يحل، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. نعم. ومن هنا نتوصل، يعني من هذا التعريف نتوصل إلى معرفة مدخل النذر في العقيدة. فإيجاب بعض أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله على نفس الإنسان لغيره، لغير الله سبحانه وتعالى، هنا يأتي الخلل في العقيدة، لأن صرف حق الله لغير الله. نعم. أما وأن يلتزم لأحد من المخلوقين بأمر من الأمور يقضيه له فهذا لا بأس به، بمعنى الالتزام والإجابة، ويكون وعدا لا نذرا. وإن نذر عبادة لأي مخلوق، معنى أوجبها على نفسه كما يوجبها لله، فهذا هو الشرك الأكبر. الأدلة على ذلك قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا مدح للأبرار والصادقين في إيمانهم، وأنهم إذا نذروا على أنفسهم، أي أوجبوا عليها عبادة لله، بادروا الوفاء بها، كمن نذر صلاة أو صياما أو صدقة، هذه معنى العبادة، أو صدقة، أو نذر سفك دم لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، هذا هو العبادة. فإن عكس ذلك فنظر تبرعا لميت، أو نظر تبرعا لشجر أو حجر ليتقرب إليه ويلتمس نفعه، أو يتحرى دفعه عنه الضر، فهذا هو الشرك. نعم. في النذر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله، أي أوجب على نفسه طاعة، مثل ما سمعنا أمثلتها، ومثل الطاعات الخاصة بالله، لو نذر بر والدين أو صلة رحم فهذه طاعة يجب الوفاء به. وموضوعنا هو التحذير من أن يوجب على نفسه طاعة لغير الله، كان ينذر صلاة أو ركوعا أو سجودا أو صياما تقربا لمخلوق ميتا أو حي، هذا هو التحذير من أن يقع في المسلم، فإنه شرك أكبر ولا يصح منه ولا يجوز له، ويخل عقيدته حتى ولو جاء بسائر الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحدا. هناك أحكام للنذر، أحكام فقهية، نعم، لا مانع أن نتعرض لها وإن كان موضوع فيما يخل بالعقيدة. فمن الواجبات، فمن الأحكام الفقهية أن الوفاء، أولا أن النذر لا يلزم ولا ينبغي للمسلم أن يحرص على النذر، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى تنزيه، نهى عن النذر، وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فصمت العلماء من هذا النهي أن نهي كراهة، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرهه فالمسلم يجتنبه، فلماذا توجب على نفسك يا أخي المسلم أمرا لم يوجبه الله عليك ولا رسوله، تضيق على نفسك. وما أكثر هذا النوع، فتجده عند أي حاجة أو أي داعي ينذر صلاة أو صيام أو صيام أو كذا أو كذا، ثم بعد ذلك يتندم أو ينذر صدقة، فأحيانا ينذر ما يثقله وما يعجز عن وفائه، أو ينذر صلاة في الليل، أو ينذر دائما الصيام دائما. لا، إذا أردت أن تتطوع وتعمل طاعات اعملها من دون نذر، اعمل الطاعات من دون نذر، هذا حكم. الحكم الثاني، متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا حصل، إذا كان طاعة لله فيجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقد يحرم الوفاء بالنذر كأن ينذر حراما، فلو نذر أن يتقرب إلى الميت بذبيحة أو يتقرب إلى شجر أو إلى حجر بذبيحة، هنا يقال لك، يقال له إن هذا الشرك، فلا يصح أن توفي به واتركه. وإذا قال أنا ما علمت، نقول استغفر ربك، استغفر ربك وكفر كفرة يمين، عند بعض العلماء أيضا، نعم، إن إذا إن إذا ما بر بالمعصية إنه كفر، أما الوفاء فلا يصح أن يوفي به. أو نذر أن يزني، أو نذر أن يشرب خمر، أو نذر أن يشق بالمسلمين، أو نذر أن يشيع فاحشة، كل هذا أمر لا يجوز الوفاء به. وقد يكره الوفاء بالنذر كما لو ألزم نفسه مكروها، نقول له لا مكروه، اعدل عن الوفاء وكفر كفارة يمين. وقد يكون الوفاء بالنذر إذا كان الأمر مباح، أمر مباح، ركوب سيارة، كان نذرت أني ما أركب السيارة أو نذرت أني لا أمشي، نقول الأمر سهل، إن أوفيت بنذرك فلا بأس لأنه أمر مباح، وإن أنت لم توفي بنذرك فكفر كفارة يمين. فليس بلازم كالذي ينذر الطاعات، فالوفاء بالنذر للطاعات فقط. هذه إشارة إلى حكم النذر، متى يخل بالعقيدة، ومتى يجب الوفاء به، ومتى يحرم الوفاء به، ومتى يكره، ومتى يباح، ومتى يستحب. نعم. هذا بالنسبة للنذر، لكن أيضا بقي علينا الذبح، فكيف يكون عبادة؟ الذبح يكون عبادة لعدة أمور، أولا أن ذوات الأرواح من الحيوان لها قيمة ومحببة للنفوس، وسفك دمها ليس بالأمر السهل، وإنما أباح الله سبحانه وتعالى سفك دم الحيوان المأكول لحاجة الإنسان إلى لحمه، لحاجة الإنسان للحوم الحيوان المباحة. أذن الله في سفك دمها لأجل الأكل، إذ لا يستطيع جسم الإنسان أن يتأخر عن اللحم، لا بد له منه. فمن أجل مصلحة الإنسان أذن في سفك دم. ولهذا حرم على الإنسان أن يذبح حيوانا ليس في ذبحه فائدة، إذا لم يرد أكله ولم يكن في الحيوان إيذاء وليس فيه اعتداء فإنه لا يذبح إلا لأجل أكله أو للخوف من أذائه كالسباع ونحو ذلك. وعليه جعل الله ذبح الحيوان عبادة في الأضحية وفي الهدي الحج وفي شكر الله إذا رزق الله المسلم مولودا ذكرا أو أنثى، كل هذه عبادة. وكذلك جعله الله عبادة في جزاء الصيد إذا صاده وهو محرم، أو صاد صيد الحرم أو قتل صيد الحرم ولو أنه غير محرم، فكل هذه عبادة. فنخرج من هذا أو نتوصل إلى كيف يكون شركا. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن الذبيحة لله أو لأجل الأكل، لكن في الكل يجب أن تذكر اسم الله عليها، بسم الله والله أكبر، سواء كانت للتقرب إلى الله كالأمثلة التي سمعناها، أو كانت لأجل الأكل. فقرن الله الذبيحة بالصلاة فدل على أنها عبادة. وهكذا في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة بدنية، والذبح والنحر عبادة مالية، والحيوان أنفس الأموال عند الناس، ولا يرخصه صاحبه إلا أن يكون عبادة لله أو لحاجة الأكل. فإذا صرف ذلك لغير الله كأن يسفك دما تعظيما لمخلوق أو تقربا لميت، يأتي بالذبيحة عند القبر فيقول فيذبحها تقربا له تقربا له، أو ينحر الإبل أو الذبيحة عند طلعة سلطان أو طلعة أمير تعظيما له، فإن هذا يعتبر شرك. ولا يشكل علينا أنه إذا جاءه ضيف ذبح ذبيحة له، لا، لأن الذبيحة للضيف ليس تقربا له بسفك دمه، وإنما لإكرامه بتهيئة جميع أنواع لحم الحيوان له إكراما له، كما يحرص أن يجعل له أفضل الطعام، وهذا أمر مباح. فلو قال باسم الضيف أو سفك عند طلعة الضيف تعظيما للضيف جاء الشرك. أما وأن يذبح الذبيحة كي يقال عليها بسم الله والله أكبر كي يهيئ أنواع اللحم لضيفه، فهذا لا يدخل في ما نحن فيه ولا يخل اللحم في العقيدة، وهو أمر جائز لذكر اسم الله عليه وللغرض الذي سمعناه من تطيب خاطر الضيف. ف فذبح لغير الله كان موجود في الجاهلية، يذبحون الأصنام ويذبحون الأوثان ويذبحون تقربا. فلهذا سمعنا الآيات بأن الذبح خاص لله، وجاء الحديث في الوعيد الشديد وهو اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أي سفك دما لغير الله، سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول، حتى ولو كان غير مأكول. فلو فرضنا أنه جاء بحيوان غير مأكول وسفك دمه تعظيما لمخلوق فإنه دخل في المحذور. فليتق الله المسلم وليتحرى الصواب في عباداته البدنية والمالية. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم على متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.